فصل. ويجب الجزاء في ذلك، فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. وإن قطع غصنا ضمنه بما نقص كأعضاء الحيوان، فإن خلف مكانه فهل يسقط الضمان على وجهين؟ أحدهما لا يضمنه كشعر الآدمي وسنه، والثاني يضمنه لأنه أتلفه. وإن قلع شجرة لزمه ردها. طيب الآن ضمان شجر الحرام، الشجرة الصغيرة بشاة والكبيرة ببقرة، الكبيرة بقرة والصغيرة شاة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب القيمة، القيمة يعني ما قلعه من الشجر وصغيرا كان أم كبيرا ففيه القيمة، وحملوا أثر ابن عباس رضي الله عنهما إن صح على أن قيمة الشجرة التي في ذلك الوقت الكبيرة بقرة والصغيرة شاة. طيب إذا قطع غصنا، قطع غصنا أو كسر غصنا، فإنه يضمنه بما نقص، بمعنى أن تقوم الشجرة وفيها الغصن وتقوم وهي خالية منه، وما بينهما هو إيش؟ هو الضمان. قومنا الشجرة وفيها الغصن، قالوا بمئة. قومناها وهي خالية من الغصن بثمانين، كم الضمان؟ يضمن عشرين. طيب هل هناك فرق بين أن يستخلف الغصن مكانه آخر أو لا؟ يقول: فإن خلف مكانه فهل يسقط الضمان أو لا؟ يعني قطع غصنا، قطع غصنا ثم جاء يسأل بعد مثلا أسبوع، وإذا الغصن قد استخلف، بدأ يستخلف، هل يسقط عنه الضمان لأن ما أزاله عاد أو لا؟ يقول المؤلف في خلاف، يقول على وجهين: أحدهما لا يضمنه كشعر الآدمي، شعر الآدمي إنما يضمن بالدية، مثلا لو أتلف لحيته يضمنه بدية كاملة، لكن متى؟ إذا لم تنبت، إذا لم تنبت. وكذلك السن، كسر سنه ولم يعد فيه إيش؟ كم السن فيه؟ عشر. ترى ما شاء الله راهي بديات، خمس من الإبل، خمس من الإبل. طيب يقول لا يضمنه كشأن الآدم. والثاني يضمنه لأن الضمان استقر عليه بمجرد التلف، بمجرد التلف. أواضح الآن؟ طيب أيما، أي القولين أوجه؟ القواعد الأول، لكن باب سياسة الناس ها؟ يعني حفظا إذا لو كثر فيهم هذا الفعل والتعدي حينئذ يفتون بالوجه الثاني. نعم، أين ليس باب الرد، يعني قلع غصنا فعاد مكان غصنا، نقول الحمد لله ما قلع عاد، لكن إذا رأى مثلا القاضي أو الحاكم أن يضمنه في الحال، لأنه قد يقال إن الضمان استقر عليه بمجرد القطع. لا، الثمرة تستخلف، ثمرة أصلا هي للأكل موضوع، لكن الأغصان هل وضعت الأغصان للقطع؟ الناس الآن يغرسون الشجر لثمره ولا لقطع أغصانه؟ لثمره. نعم، فرق. وإن قلع شجرة لزمه ردها إلى موضعها، كمن صاد صيدا لزمه إرساله، فإن عادها فيبست ضمنها لأنه أتلفها، وإن نبتت كما كانت لم يضمنها كالصيد إذا أرسلها. طيب وهذا يؤيد أي الأوجه؟ يؤيد وجهه الأول، شف قال عن شجرة ثم ردها مكانها، هل يسقط الضمان؟ نقول هنا إن أعادها ويبست ضمنها لأنه أتلفها، وإن نبتت كما كانت فلا ضمان، وهذا مما يرشح الوجه الأول وهو سقوط الضمان بعود الغصن. نعم. وإن نقصت ضمن نقصها كالصيد سواء. فصل. ويحرم قطع حشيش الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها، ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد بقيمته، وإن استخلف فهل يسقط الضمان على وجهين؟ وفي إباحة طيب الوجهان مبنيان على المسألة، إن استخلف يعني حش حشيشا واستخلف، هذا ينبني على مسألة إذا قطع غصنا واستخلف. إذا نأخذ، يمكن نضع ضابطا، كل ما أزيل وعاد سقط ضمانه، كل ما أزيل أو أزاله الإنسان وعاد فإنه يسقط ضمانه. يقاس على ذلك إتلاف الآدمي، يعني لو قلع كسر سن أتلف سنا وعاد، هل فيه ضمان؟ لا ضمان. لا ضمان. طيب أتلف شعرا وعاد، لا ضمان. طيب أتلف غصن شجرة وعاد، يسقط الضمان. أتلف حشيشا وعاد، يسقط الضمان. إذن كل ما أزيل أو أتلف ثم عاد فإن ضمانه يسقط. وفي إباحة رأيه وجهان، أحدهما يباح لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر، والثاني يحرم لأنه تسبب إلى إتلافه فهو كإرسال الكلب على الصيد وتباح الكمأة. طيب والصواب في الرعي، صواب في الرعي جواز إطلاق البهائم للرعي، يعني لو رأت البهائم فإن يجوز، أما أن يحش لها فهذا حرام. لاحظوا يا أخوان مسألة الرعي في حرم مكة، كونه يحش الحشيش لها كالعلف وما أشبه ذلك هذا حرام، يعني الذي أنبته الله عز وجل. أما أن ترعى البهيمة بنفسها فلا بأس به. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى حرم مكة عدة مرات في غزوة الفتح وفي غيرها، ولم ينقل أن أحد أن الصحابة رضي الله عنهم أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بسد أفواه البهائم أو إخراجها إلى الحل، ما نقل هذا. والبهيمة بهيمة، إذا رأت العشب سوف تأكل، سوف تأكل. وهذا الإتلاف ينسب للآدمي ولا للبهيمة؟ ينسب إلى البهيمة. إذن الرعي بالنسبة إن كان الرعي من الحيوان نفسه فلا ضمان على مالكه، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة دخلوا إلى حرم مكة ومعهم البهائم من الإبل وغيرها، ولم ينقل أنهم سدوا أفواه البهائم. وثانيا وإن فعل ذلك بنفسه، صار يقطع البهيمة الشجر الحشيش يحشه، فهنا عليه الضمان لأنه تسبب في الإتلاف. نعم. تباح الكمأة لأنه لا أصل لها فأشبهت الثمرة. طيب هذا يدخل في الخامس مما استثني، ما هو مودع في الأرض. نعم.